بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الإطلاق المقامي يمكن بيانه بوجهين. الوجه الأول تقدم وهو التمسك بحكم العقل، لأن يقال إن كل ما هو دخيل في الغرب لا بد من بيانه بحكم العقل، وإلا يلزم نقض الغرض. هذا البيان قلنا يتم بشروط ثلاثة. الشرط الأول الذي سرناه هو أن لا يحكم العقل في موارد الشك في محصل للغرض، ألا يحكم بلزوم الاحتياط، أو يحكم ولكن نفترض غفلة عامة الناس عن احتمال دخالة قصد القربة في الغرض. الشرط الثاني أن يكون وقت العمل حالا قد حل. الشرط الثالث أن لا يكون الشرط المحتمل دخالته في الغرض من الشروط العلمية على تقدير شرطيته، بل من الشروط الواقعية. بعد ما هذا بينا طرحنا تساؤل جديد، وهو أن هذه الشروط الثلاثة التي هي شروط للإطلاق المقام في هذا البيان، إطلاق المقام في هذا الوجه الأول، في بيان الوجه الأول، هذه الشروط الثلاثة هل تأتي، هل هي شروط للإطلاق اللفظي أيضا أو لا؟ فمثلا لو قال المولى اعتق رقبه، فالاطلاق اللفظي هو في نفس قصد القرب، ما يحتاج الى اعتق رقبه. هل هي شروط للتمسك بالاطلاق اللفظي؟ لو قلنا بامكان التمسك بالاطلاق اللفظي لاثبات التوصل، هل تاتي هذه الشروط الثلاثه ايضا او لا؟ السرنا قد يقال نعم تأتي. بأي بيان تأتي؟ ببيان أن ثبوت الإطلاق موقوف علينا على جريان مقدمات الحكمة، وواحدة من مقدمات الحكمة، واحدة منها هي أن المولى هي هو أن قيد الإيمان إذا كان معتبرا في الواجب لزم على المولى بيانه، كي لا يلزم نقض الغرض. فمسألة نقض الغرض نتمسك بها إن في باب الإطلاق اللفظي أيضا، ومع التمسك بها أيضا مسألة نقض الغرض الشروط الثلاثة هذه تأتي في الإطلاق. هذه في قال نقض الغرض ما يلزم إلا إذا تمت هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول بأن لا يحكم العقل بالأشياء عند الشرط الأول بغرض. وإلا إذا العقل يحكم فحينئذ لا يلزم نقل الغرض من عدم بيان الإيمان. طيب، إذ يمكن للمولى أن يتكل ويعتمد على حكم الحاكم. والشرط الثاني أيضا يأتي وهو أن لا يحل وقت الحمل، أن يكون وقت العمل حالي. إذ لو لم يكن حالا وقت الحمل، فمن الممكن المولى يبين شرطية الإيمان بعد ذلك. أبين حل الوقت. والشرط الثالث يعني وهو أن يكون الشرط من الشروط الواقعية للعلمية. إذ لو كان من الشروط العلمية فقبل العلم به لا يكون دخيلا في الغرض. حتى يكون عدم بيان نقض للغرض. طلعت من الاول وكمل. ما دمنا قد انتهينا واحتجنا في اثبات الاطلاق اللفظي الى مساله نقض الغرض بالشروط الثلاثه، هكذا قد يقال. ولكن الظاهر انه لا داعي الى هذه الشروط الثلاثه في الاطلاق اللفظي. إذ الاطلاق اللفظي يمكن اثباته بدون الاستعانه بمساله، دون الاستعانه بمساله نقض الغرض. وذلك بأن يقال إن ظاهر حال كل متكلم يذكر كل قيد دخيل في غرضه. وهذا الظهور ثابت لا من جهة أنه يلزم نقض الغرض، لو لم يبين جميع ما هو دخيل في غرضه. بل هو ثابت من جهة أن كل عاقل عرفي ظاهر حاله ذلك. أن يذكر جميع ما هو دخيل في غراضه من باب الالتزام العرفي، من باب سيرة أهل اللسان، وليس من باب حكم العاقل بأن نقضى الغرض كبير. فإذا كان الإطلاق اللفظي يثبت من باب الظهور الحال لا من باب مسألة نقض الغرض، فهذه الشروط الثلاثة لا تجري. زين، نعود إلى صلب الموضوع، نعود إلى صلب الموضوع. ذكرنا في الدرس السابق أن الإطلاق المقامي يمكن بيانه في وجهين. الوجه الأول انتهينا منه، من الآن يقع الكلام في الوجه الثاني في الإطلاق المقامي. وهو أن نقول، وهو أن نتمسك بظهور حالي لكل متكلم، بأن نقول ظاهر حال كل حاكم ومتكلم أنه يذكر جميع ما هو دخيل في غرضه ولو بمتمم الجعل أو بالجملة الخبرية. فإذا لم يذكر المولى أن قصد القرب دخيل في غرضه، كان مقتضى الظهور الحالي عدم مثليته في الغرض. وفرق هذا الوجه عن الوجه السابق أنه في الوجه السابق اعتمد على ارتكز على استند الى قضية عقلية، وهي انه في قضية نقض الغرض، ان نقض الغرض قبيح. وكان اي لو كان الشيء دخيلا في الغرض، فعلى المولى بيانه، وإلا يلزم نقض الغرض الذي هو فديه. أما في الوجه الثاني لا يستند إلى هذه القضية الحقيقية، بل حتى لو سلمنا أن نقض الغرض غير صحيح، لو تنزلنا تنزلنا وقلنا بأن نقض الغرض غير صحيح، مع ذلك يأتي الوجه الثاني حيث يقال ظاهر حال كل متكلم أنه يذكر كل ما هو دخيل في الغرض، والشروط الثلاثة السابقة لا يحتاج إليها في فالشرط الأول لا يأتي، الشرط الأول هو أن لا يحكم العقل بلزوم الاحتياط في موارد شك المحض، لا يحكم إذ حتى لو حكم العقل بلزوم الاحتياط في موارد شك المحصر، مع ذلك ما دام المولى لم يذكر قيد قلبه فمقتضى ظاهر حاله انه ليس دخيلا في غرضه، وإن لم يلزم نقض الغرض، وهكذا الشرط الثاني لا يجري، أي اعتبار حلول وقت العمل، إذ حتى لو لم يحل وقت العمل مقتضى ظاهر حال المتكلم أنه يذكر منذ البداية، ومع كلامه يذكر هذا كل ما هو دخيل في غيره، هكذا الشرط الثالث لا يجري هنا، إذ حتى لو كان الشرط من الشروط المشروط من الشروط العلمية ظاهر حال المتكلم هكذا، عند عدم ذكره عدم أي دخال له في الغرض، انتهى يا أخي طلاق الصار طلاق وقفتها من أسئلة ثلاثة، هكذا في هذه الجهة الثالثة بينا أن الإطلاق المقامي له بيانان، بيانه الأول مشروط بشروط ثلاثة، بيانه الثاني لا يشترط فيه أي شرط، هذا الثاني الكلام يقع في الجهة السابعة في تحقيق حال إطالة التعبدية. نسب إلى الفاضل الكلباتي الحاج محمد إبراهيم الكلباتي صاحب الإشارات الصوفية، الذي كان يعيش في إصفهان. نصب له قدس سره خلاف المشهور، فالمشهور كان يقول ان قصد القرب اذا لم يذكر في الدليل، فالاصل في الواجب ان يكون توصلي، فهو المنسوب الى المشهور. بينما هذا الشيخ الجليل نصب له العكس، أي الأصل أن في الواجب أن يكون عباديا، وقيل إن الشيخ الحائري في حد الكريم قد تطلع روح الشريف هل يلزم اتجه هذا الاتجاه في اواخر اموره الشريف، اتجه الى القول بإطالة التعبدية بعد ان كان يبني على إطالة التوصلية على اثر تغيير الاتجاه هذا، غير كثيرا من مبانيه، حصل التغيير في كثير من مبانيه، وعلى اي حال استدل على القول بإطالة التعبدية بعدة وجوه. الوجه الأول أن يقال إن الداعي والغرض من كل أمر هو جعل الداعي في نفس المكلف للتحرك عن الأمر، عليه يجب على المكلف من باب تحصيل أغراض، من باب وجوب تحصيل غرض المولى، يجب من هذا الباب الاتيان بالفعل بقصد التحرف عن الامر. يجب الاتيان بالفعل بقصد الامر، فان بقصد التحرك عن الامر هو قصد الامر ده. وهذا هو معناه العبادي، فان عباديه الفعل عباره عن الاتيان به بقصد الامر وتحرسا عن الامر. هذا حصيلة الوجه الاول اكرره. ان غرض الامر المولى الان من كل امرين غرضه وماذا؟ جعل الداعي في نفس المكلف للتحرف عن الامر، يعني حتى يصير الامر محركا نحو الفعل. ومن باب وجوب تحصيل اغراض المولى فيجب على المكلف حينئذ الفتيان بالفعل تحركا عن الامر، لاجل التحرك عن الامر، بسبب التحرك عن الامر تحصيلا لغرض المولى. والاتيان بالفعل بسبب التحرك ولاجل التحرك عن امر المولى هو عباره اخرى عن الاداتي، فان الاداتي لا تعني شيئا بالغرض. هذا هو الوجه الاول. ويرد عليه اولا انه ما المقصود من قولكم ان الغرض من كل امر هو جعل الداعي في نفس المكلف للتحرك الى الفعل بسبب الامر ولاجل الامر. ما المقصود من هذا؟ إن فيها احتمالين. أول أن يكون المقصود إن الذي دعا المولى وحثه الى صدور الامر الى اصدار الامر هو ان يتحرك المكلف لاجل الامر. إذا كان هذا هو المقصود فهذا جيد صحيح مسلم مقبول، ولكن تحصيل الغرض بهذا المعنى ليس بواجب أخر، إذ المولى قد يدعوه بصدور الامر الامتحان. امتحان القلب. وقد يدعوه الى صدور الامر ترين المكلف على عمل معين. الدواعي لإصدار الأمر متعددة، لكن لا يجب تخصيص تلك الدواعي. الامتحان لا معنى لأن نقول يجب تخصيص. أصدر المولى الأمر لأجل الامتحان، هذا ليس معنى أن الامتحان يجب تخصيص، هذا معنى. فإن الامتحان غرض من إصدار المولى للأمر، ومثل هذا الغرض لا يجب تحصيله على المولى. مقارنة من التحصيل. إذا كان المقصود إن الذي دعا المولى لإصدار الأمر هو تحرك المكلف عن الامر، هذا صحيح، نقبل الغرض بهذا المعنى، لا تحصيله، بس هو من قديم الامتحان غير. هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني، قال مولانا قبل ضيق الوقت المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.